إذا كان هذا الحرف الذي سيلاقي مثلا متصلا بالألف، بالألف، مثال ذلك أن تقول ساخط وحاصل. شوف ساخط كلمة والألف تقدم وهي الإثمال، وهي التي تراد يراد إمالتها أو يصال للإمالة، لأن هناك سببا هو الكسرة بعد الألف، وهذه الكسرة في حرف الاستعلاء وهو الخاء ساخط. إذن فهذه الكسرة وهو سبب الإمالة في نفس حرف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء يكف هذا السبب الذي هو هي الكسرة، فتكف يكف حرف الاستعلاء هذه الألف من الإمالة، فلا تقول ساخط، تقول ساخط فقط وحاصل، ولا تقول حيصل مثلا. وكذلك لو كان السبب أو إذا كان السبب وهي الكسرة في حرف الاستعلاء مثلا، في حرف ووقع هذا السبب وهي الكسرة في حرف الاستعلاء، وفصل بين هذا السبب وبين الألف بفاصل، كما في قولك ناعق القاف، ناعق، فساب الإمالة الكسرة إيش في العين على العين، وبعد العين المكسورة القاف وهو من حروف الاستعلاء، فحرف الاستعلاء ليس متصلا بالألف، لكن ساب الاستعلاء والكسرة موجودة في العين، ناعق مثلا فصل بحرف، فعندئذ لا تمل نحو ناعق وما أشبهه. وكذلك إذا كان منفصلا، إذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الألف بحرفين، كأن تقول مناشيط، مناشيط، شفت الألف منا هي التي تراد إمالتها، وجاء بعده الكسرة ولي عنشيط، المهم الكسرة مناشيط، وجاء حرف الاستعلاء في الأخير منفصلا بين الألف أو مفصولا عن الألف بفاصلين وهما الشين والياء. فكذلك يكف حرف الاستعلاء الألف من الإمالة وإن وجد سبب الإمالة وهي الكسرة في الشين والياء إن شئت. هذا مثال للفصل بالحرفين. وقول بعد ذلك وكذا تكف راء، وكذا تكف راء، أي وكذا تكف راء مضمومة أو مفتوحة مع وجود سبب الإمالة في الكلمة. فمثال ذلك لو قلت الآن هذا عذار على خدك، هذا عذار، فساب الإمالة الكسرة في العين، والألف جاء بعد الكسرة، فالألف يقال صالحة أن تمال، لكن هناك مانع وهو الراء في الأخير وهي مضمومة،